بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل، فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح، والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه، وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا، فإن صيام يوم عاشوراء وقع على ثلاث طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل أي إلى السنة القابلة لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء، فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت وهما يوم إجازة، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء، فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.